يقول المؤلف رحمه الله: باب قوله عز وجل: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أزفت الآزفة، اقتربت الساعة. وقال: حدثني يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك. قال: يقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. فذاك حين يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فاشتد ذلك عليهم فقالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الرجل؟ قال: أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج 1000، ومنكم رجل. ثم قال: والذي نفسي في يده، إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال: فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو الرقمة في ذراع الحمار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب إن زلزلة الساعة شيء عظيم. هذه الترجمة أوردها البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق بعد الترجمة السابقة المشتملة على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو بمعنى حديث أبي سعيد الذي أورده هنا، إلا أنه يختلف عنه بالنسبة والعدد، يعني حديث أبي هريرة الذي مضى من كل 199، يعني بعد النار من كل 199، وهنا من كل 1999. أن أهل الجنة وأن أهل السلامة 1 بالـ1000، وفي حديث أبي هريرة 1 بالـ100، 1 بالـ100، فيه تفاوت بينهما بالنسبة. البخاري رحمه الله تعالى أورد هذه الترجمة، ولكون الحديث مشتمل على ذكر الزلزلة وما يترتب عليها، وأنه تضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، فمن أجل ذلك أورد البخاري رحمه الله الترجمة في مقطع من الآية التي اشتمل الحديث على شيء مما التي الحديث اشتمل عليها أو بعضه مطابق لما جاء في الترجمة. ثم إن البخاري رحمه الله أتى بعد ذلك قال: أزفت الآزفة، وهي القيامة. المراد بالآزفة القيامة، يعني معناها أنها قربت. أزفت معنى قربت، والأزوف هو القرب. أزفت معنى قربت، فأزفت الآزفة يعني قربت الساعة وقربت القيامة، كما قال الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يدعى آدم فيقال أخرج بعد النار من ذريتك، أخرج أميز نصيب النار من أمتك من ذريتك، نصيب النار من ذريتك وهم البشر، لأن النار هي بذريته وذرية إبليس منهم الجن. وهو قيل له أخرج بعث النار من ذريتك الذين هم البشر، فقال وما بعث النار، يعني وما المقدار ومن المراد ببعث النار؟ فقيل له من كل 1999، يعني أن 1000 واحد منهم يسلم ويكون من الجنة، و999 هم أهل النار. فعند ذلك عظم الأمر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا أينا ذلك الرجل، يعني الواحد بالألف هذا أينا، من الذي يكون هذا الواحد بالألف ما دام الهلاك 999 والنجاة واحد بالألف؟ أينا ذلك الرجل الذي الذي ينجو، أينا ذلك الرجل الذي ينجو؟ يعني معناه أن من ينجو إذن قليل جدا، فمن أين يكون ذلك الرجل وهو واحد بالألف؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال أبشروا إني أطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة، حمدنا الله وكبرنا، يعني سروا واستبشروا وحمدوا الله عز وجل وكبروه، يعني فرحا وسرورا في هذا الخبر الذي أخبروا به والذي فيه إشارة إلى سلامتهم إلى كثرة السالمين والناجين. حمدنا الله وكبرنا، قالوا الحمد لله والله أكبر، هذا يدلنا على أنه عند الفرح والسرور يحصل التكبير والحمد لله عز وجل، عندما يأتي أمر الكار يحمد الله عز وجل على ذلك ويكبر. وليس كما اشتهر في هذا الزمان عندما يأتي أمر يتعجب منه يكون تصريح، عندما يأتي أمر يتعجب منه أو شيء يعني طيب يكون عنده التصريح. السنة ما جاء في هذا الحديث أنه يكون التكبير والحمد لله، عندما يأتي أمر يسر يكون الحمد لله عز وجل وتكبيره سبحانه وتعالى، فيقال الله أكبر الحمد لله الحمد لله والله أكبر. هكذا فعل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم عندما سمعوا هذا الخبر السار الذي فيه أن الذي قال أطمع أن تكون ثلث أهل الجنة، وقال بعد ذلك أن تكون شطرة أهل الجنة. والحديث كما قلت فيه 999، وحديث أبي هريرة المتقدم قبل هذا فيه 99، بينهما فرق، اختلف العلماء في التوفيق بينها، اختلف العلماء في التوفيق بين ما جاء في هذا الحديث حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة المتقدم في الباب الذي قبل هذا. فقيل فيه أقوال، من جملتها أن 999 يعني إذا كان يعني فيهم يأجوج ومأجوج وغيرهم من أهل الكفر، يأجوج ومأجوج وغيرهم من أهل الكفر، فتكون نسبة الناجين إليهم واحد بالألف، نسبة الناجين بالنسبة ليأجوج ومأجوج وغيرهم من الكفار وللدنيا إلى نهايتها 999. ويكون ما جاء في حديث أبي هريرة من غير يجوز ومجوز، يعني يكون نسبتهم يعني واحد في المئة ثم عشرة في الألف أكثر من هذا، إذا كان نسبة يعني ليس يعني مع الكفار يأجوج ومأجوج، فتكون يعني حديث أبي هريرة مبني على حال وحديث أبي سعيد مبني على حال أخرى. لهذا جاء في حديث أبي سعيد ذكر يأجوج ومأجوج، وما جاء في حديث أبي هريرة ذكر يأجوج ومأجوج. قالوا فهذا يشعر لأنه لما جاء ذكر يأجوج ومأجوج يعني وغيرهم، وهو يعني وحدهم، يعني هم الكفار وحدهم هم وغيرهم، كما أن أيضا منكم يعني أنتم وغيركم من المسلمين، كما تقدم أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، يعني أهل الجنة هم المسلمون هذه الأمة وغيرها. يكون المقصود من يأجوج ومأجوج يعني وغيرهم من الكفار، ومنكم أي وغيركم من المسلمين، أي وغيركم من المسلمين. قالوا فالتوفيق بين الحديثين يكون بحمل هذا على حال وحمل هذا على حال، وكل منهما صحيح وهما حديثان صحيحان، فيحمل أحدهما على شيء والآخر على شيء آخر، وقيل فيها أقوال غير هذا. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال والذي نفسي بيده إني أطلع أن تكون شفر أهل الجنة، إن مثلكم في الأمم كالشعرة في العنب، إن مثلكم في الأمم كالشعرة البيضاء في ظهر الثور الأسود، يعني معناها أنها نسبة قليلة إلى شيء كثير، أو الرقمة لذراع الحمار، المقصود بالرقمة يعني هي قطعة تكون سوداء يعني نسبتها قليلة إلى بقية ذراع الحمار يده، يعني معناها هذه العلامة السوداء التي هي قليلة بالنسبة لسائر ذراعه أو سائر جسده، أنه إن لونها يختلف، والمقصود من ذلك نسبة النسبة وأنها قليلة بالنسبة للكفار. وقيل في معنى أن قول يعني بعد النار يعني 999 المقصود بذلك الكفار والعقاة، يعني من يكون من الكفار والعقاة ومن يدخل النار سواء كان يؤبد فيها أو يخرج منها في بعض الأوقات. ويكون حديث أبي هريرة الذي هو 99 يعني معناه بالنسبة للكفار، يعني هذا منسوب إلى الكفار وهذا منسوب إلى الكفار ومعهم العصاة. هذه أقوال قيلة في توجيه الحديث، والمقصود من ما جاء في آخره بيان قلة المسلمين وقلة الناجين بالنسبة للهالكين. ولهذا يقول بعض السلف ليس العجب ممن هلك كيف هلك، إنما العجب ممن نجا كيف نجا، لأن الهلاك هو الأصل والكثرة الكافرة، فلا يتعجب من هلاك من هلك كيف هلك، وإنما يتعجب ممن نجا كيف نجا، لأن النجاة قليلة ناجون قليلون جدا واحد في الألف، هذا هو الذي يتعجب منه. يتعجب من هلاك من هلاك لأن الهالكون هم الكثيرون. الهالكون هم الكثيرون. ليس العجب من هلك كيف هلك، ولكن العجب من نجا كيف نجا. ولهذا يقولون لا يغتر بطريق الشر وإن كثر سالكوها، ولا ينهج بطريق الخير وإن قل سالكوها. لا ينهج بطريق الخير ولو قل سالكوها، لأن الناجين هم القليلون. ولا يغتر بطريق الشر ولو كثر الهالكون، لأن الهالكون هم الكثير والناجون هم القليل. أن يقول الله عز وجل لأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فأكثر أهل الأرض هالكون. ولهذا الله عز وجل يقول والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا. الإنسان في خسر ولا يستثنى من ذلك إلا من اتصف بهذه الصفات، الإيمان والعمل ودعوة الصبر، دعوة إلى الحق والهدى والصبر على ما يصيب الإنسان من الأذى في هذا السبيل. فالهلاك والخسران هو الغالب وهو الكثير، والنجاة بالنسبة إلى الهلاك قليل جدا، نسبة السالمين إلى الهالكين نسبة قليلة جدا. ما المراد بقوله يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل؟ في حديث عندما قال عند ذلك يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، أيوة وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قيل المقصود من ذلك أنه عند البعث يبعث الناس على ما ماتوا عليه، فالتي ماتت حامل تبعث وهي حامل، والتي ماتت وهي مرضع تبعث وهي مرضع. ومعنى هذا أنه عندما يبعث الناس على ما ماتوا عليه يحصل لهم من الشدة والكرب ما يشغلهم ويذهلهم عن من هو محتاج إليهم ومن هم قائمون عليه، ويشيب الصغير ويحصل من الكرب والبلاء ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وقيل في معناه أن هذا تشبيه، وأن المقصود بذلك أنه يكون على هذه الهيئة، يعني يحصل لهم من الشدة والكرب ما لو حصل لصغير لشاب، ولو حصل لمرضع لغفل عن من ترضع، ومن حصل لحامل فإنها تضع حملها، فيكون ذلك على سبيل التمثيل. قيل هذا وقيل هذا، ولا مانع من حمده على ظاهره، وأن من مات يبعث على ما مات عليه، ثم بعد ذلك يحصل ما يحصل من الأهوال التي يفزع فيها الناس ويصيبهم من الشدة والكرب ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يجب أن يسحب عشر المجيء وقد من هذا أن يجوب ومجوب كثيرون، أن عددهم لا يعلمه إلا الله عز وجل. لكن ليس معنى ذلك أن الهالكون هم يأجوج ومأجوج، وإنما يأجوج ومأجوج ومن معهم، مثل ما قال أنتم ويخاطب الصحابة رضي الله عنهم، يعني أنتم وغيركم من المسلمين بعدكم وقبلكم، يعني أنتم وغيركم من المسلمين قبلكم وبعدكم، يعني قبلهم مسلمين وبعدهم مسلمين في الأمم السابقة الناجون، وفي هذه الأمة بعدهم ناجون، يعني في المقصود ذلك يأجوج ومأجوج وغيرهم من الكفار. وأنتم وغيركم يا مسلمين ممن سبقكم وممن لحقكم، ممن سبقكم ولحقكم، ولكن هذا يدلنا على كثرة يأجوج ومأجوج وأنهم كثيرون، وهم من بني آدم وهذا يدلنا على أن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم وأنهم من الجن وهم من ذرية آدم. لهذا قيل أخرج بعد النار من ذريتك، ثم قال وما بعد النار؟ قال باللي 1999 وهم من ذرية آدم. الحديث واضح دلالة على أن يأجوج ومأجوج أنهم من الإنس وأنهم من ذرية آدم. باب قول الله تعالى ألا يظن أولئك، باب قول الله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال ابن عباس وتقطعت بهم الأسباب قال الوصولات في الدنيا. وقال حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم أنه قال يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاب أذنيه. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. لما ذكر الحشر ذكر بعده ما يعني يحصل من شدة الهول والأبداع يوم القيامة، وأنه يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد، والناس عندما يكشرون يقومون في الموقف فتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق يلجم من يلجم منهم ويتفاوتون في العرق، منهم من يصل إلى إلى إلى نصفه ومنهم من يصل إلى إلى ومنهم من يلجمه، وهم متفاوتون على حسب أعماله، متفاوتون بالكرب والشدة على حسب أعمالهم. لما ذكر ما يتعلق بالحشر ذكر الوقوف بين يدي الله وأن الناس يجتمعون في المحشر وفي الموقف ينتظرون فصل القضاء كما جاء في حديث سيد الشفاعة العظمى المشهور أنه يموج بعضهم في بعض فيضربون أو فيتذاكرون ماذا يصنعون، فيقول بعضهم لبعض ألا تذهبون إلى فلان فيشفع لكم إلى ربكم، فيأتون إلى آدم ويعتذر ويحيلهم إلى نوح فيأتون إليه ويعتذر ويحيلهم إلى إبراهيم فيأتون إليه ويعتذر ويحيلهم إلى موسى فيأتون إليه ويعتذر ويحيلهم إلى عيسى فيأتون إليه ويعتذر ويحيلهم إلى محمد عليه السلام فيقول أنا لها، ثم يذهب يصفي تحت العرش ويفتح الله عليه بمحامد، ثم يقال له ارفع رأسك واشفع تشفع، وذلك هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون من لدن آدم إلى الذين قامت عليه الساعة، لهذا يقال له المقام المحمود، هذا المقام الذي يحمد النبي صلى الله عليه وسلم يحمده عليه الأولون والآخرون من أولهم من آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، كلهم يحصل فصل القضاء بينهم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الشفاعة العظمى التي هي المقام المحمود. هذه الآية في سورة المطففين، وعز وجل ذكر في أول هذه السورة خطر تطفيف المكاييل والموازين، قال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون كيف يفعلون هذا، ألا يعلمون ألا يتذكرون أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا اليوم جاء تفسير حال الناس فيه أنهم يقومون لله عز وجل، فمنهم من يكون رشحه أي عرقه إلى إلى أنصاف أذنيه، إلى أنصاف أذنيه يعني من أنه يلجمه يصل إلى أنصاف أذنيه يعني إلى فمه فيلجمه العرق الذي هو رشحه، ذلك من شدة الهول وشدة الموقف، وهو يوم عظيم. الإنسان إذا تذكره عليه أن يستعد له، والاستعداد له إنما هو بالأعمال الصالحة التي تنفع وتقرب الإنسان إلى ربه وتكون سببا في سلامته ونجاته في ذلك اليوم العظيم وفي ذلك الكرب الشديد. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ولهذا يأتي كثيرا في الأحاديث ذكر الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، والنص على الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله. كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يوم، كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر الليل مع ذي محرم، وهكذا. فيأتي ذكر الإيمان بالله وذكر الإيمان باليوم الآخر، وينص على الإيمان باليوم الآخر مع أن الإيمان بالله باليوم الآخر من الإيمان بالله عز وجل، لأن الإيمان بالله يدخل تحته هذه الأشياء كلها، لأن من آمن بالله فيؤمن بما جاء عن الله من القدر والملائكة والنبيين والكتب وما إلى ذلك واليوم الآخر. لكن نص على اليوم الآخر لأنه يوم الجزاء والحساب، يوم الجزاء والحساب، يعني ذكر أنه ميت وأنه مبعوث وأنه مجازى بعمله، عند ذلك يأتي التذكير باليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا، من كان يؤمن باليوم الآخر فلا يفعل كذا، يعني معناه أن ذكر اليوم الآخر يجعله يتنبه ويحذر أن يقع في المحرمات لئلا يعاقب في اليوم الآخر. وهنا لما ذكر ما حصل منهم قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون في يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سبق مرة لما جاء رجل وقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها؟ يعني ما هو العمل الصالح الذي قدمته لنفسك إذا قام الساعة؟ هذا هو المهم، هذا هو المهم فيه قيام الناس لرب العالمين في الموقف، ينتظرون مجيئه لفصل القضاء، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم عند الله فيأتي لفصل القضاء ويراح الناس من هذا الموقف فيذهب أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور بن يزيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانه. أبو هريرة. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأن الناس يعرقون يوم القيامة وهم في الموقف حتى يذهب العرق من الأرض 70 ذراعا ويلجمهم العرق، يعني معناه أنه يعني يرتفع حتى يصل إلى الأذنين وإلى أن يلجمهم. وهذا كما جاء في بعض الأحاديث يحصل لبعض الناس وغيرهم يكون دون ذلك. باب القصاص يوم القيامة وهي الحاقة، لأن فيها الثواب وحواق الأمور. الحقة والحاقة واحد، والقارعة والغاشية والصاخة، والتغابن غبن أهل الجنة أهل النار. وقال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت عبد الله قال سمعت عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس بالدماء. باب التفاف يوم القيامة. قال وهي الحاقة يعني للقيامة هي الحاقة لأن فيها الثواب وحواق فيها الثواب وحواق الأمور يعني تحق الأمور ويحق ما أخبر الله تعالى عنه أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم يشاهد ويعاين لأن الذي حصل في الدنيا إخبار ثم هذه الأخبار تظهر تلك الحقائق يوم القيامة يعني كونها يعني بدل ما كانت خبر يعني صارت عيانا وليس الخبر كالعيان وليس الخبر كالمعاينة يعني معناها الذي في الدنيا أخبار ولهذا صار أهل الحق وأهل التوفيق الذين يؤمنون بالغيب يصدقون بما أخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أمور مغيبة فيؤمنون بها ويستعدون بخلاف أن خذل فإنه يغفل ولا يعرف إلا إذا جاء إذا وقعت الواقعة حقت الحاقة عند ذلك يندم حيث لا ينفع الندم فيها الثواب وحواق الأمور يعني إن الأمور التي أخبر عنها حصول الثواب حصول العقاب حصول الشدائد حصول البعث أن الناس يحشرون حفاة عراة غرلا وأنهم يلجمهم العرق وأنهم يحاسبون وجودا الأعمال ويمرون على الصراط ومنهم من ينجو ومنهم يشهد هذه أخبار حصلت في الدنيا والمؤمن يؤمن بالغيب ويصدق بكل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم ويستعد وهذه الأمور تحق وتوجد يعني يوم القيامة ولهذا يقال فيها حواق الأمور فيها الثواب وحواق الأمور بمعنى أنها تقع وتحق تحصل وتوجد وهذه من أسماء يوم القيامة حاقة حاقة عقاب وغير ذلك مما جاء في القرآن مما وصف به ذلك اليوم الذي هو يوم القيامة الذي يبدأ بالبعث خروج الناس من قبورهم وإن كان أيضا حالة البرزخ لها صلة بيوم القيامة من جهة أنه من حين الموت لا عمل وإنما فيه جزاء وإن كان ذلك الجزاء دون الجزاء الذي يكون بعد ذلك أما الله عز وجل النار يغضون عليها في آل فرعون النار يغضون على غضون وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون شد العذاب ذكر البخاري رحمه الله عدة أسماء من أسماء يوم القيامة وأن يوم القيامة يطلق عليه يعني إطلاقات طاقة حاقة والغاشية غاب وغير ذلك من الأسماء الكثيرة التي جاء في كتاب الله عز وجل الله بن مسعود أقرأ الحديث قال النبي وقال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس بالدماء وذكر حديث أبي سعيد حديث أبي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أول ما يقضى بين الناس في الدماء أول ما يقضى بين الناس يعني يوم القيامة في الدماء أول ما يحصل القصاص أول ما تحصل المحاسبة على الدماء وذلك لحضورتها دماء بغير حق هي التي يكون فيها القصاص التي يكون فيها المحاسبة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة يعني الدماء وقد جاء في بعض الأحاديث الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته يوفق بين الحديثين لأن هذا في حقوق الله وهذا في حقوق العباد يعني أول ما يحاسب عليه في حقوق الله الصلاة وأول ما يحاسب عليه حقوق العباد الدماء هذا هو التوفيق بين النصين التوفيق بين الحديثين وهذا فيه دليل على حصول القصاص يوم القيامة وأنه أول ما يحاسب عليه وأنه أول ما يحاسب عليه أول ما يغضى بين الناس يوم القيامة الدماء يعني يفصل بينهم ويحصل المقاصة فيما بينهم في الدماء التي حصلت من بعضهم على بعض يعني من القتل ذلك شك الدم كان دون القتل كل هذه الحقوق بين الناس يحصل قصاص بينها ولهذا جاء في الحديث حديث المفلس النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع قال المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا ويقال هذا من حسناته وهذا من حسناته من يحسناته قبل أن يقام عليه أخذ من سيئاته فطرح عليه وطرح في النار والمخاصة بين الناس تكون يوم القيامة والمحاسبة وليس عند الناس إلا الحسنات والسيئات لأنه لا مال لأن الدنيا ذهبت وولت والناس تركوها ولم يبقى عندهم يوم القيامة إلا الحسنات ولهذا يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه لأن من يعرفه يكون له عليه الحقوق فهو يفر ويريد أن ينجو بنفسه يريد أن ينجو بنفسه وعنده ما يذهله ويشغله عن أمه وأبيه وقريبه وحميمه. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو أيضا يتعلق بالقصاص بين الناس يعني بالحقوق يعني وهذا أعم لأن الذي الحديث الأول خاص بالدماء بيان خطورتها وأنها أول ما يحاسب عليه وأما هنا فهو أعم لأن هذا في المظالم كلها هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان أنه مظلمة من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله اليوم يعني فليتحلله منها قبل أن يكون دينارا ولا درهما لأن يتحلل يعني يطلب منه أن يحله وأن يبيحه وأن أو يدفع إليه الشيء وكذلك يطلب منه أيضا أن يبيحه مع ما حصل له من الظلم وكونه رد المظلمة وحال بينه وبين حقه وحبس حقه عنه مع إعادته إليه يطلب منه أن يبيحه مما حصل وكذلك إذا كان الحق ليس مالا وإنما يتعلق بكلام يتعلق بسب أو شتم أو كلام لا ينبغي أو غيبة أو نميمة أو ما إلى ذلك فإنه يطلب منه أن يحله، يجعله في حل، يتحلله يتحلل منه، يعني يطلب منه أن يحله وأن يكون في حل وفي عافية من هذه التبعة. فإنه ليس ثم دينار ولا درهم، يعني ليس هناك يوم القيامة دنانير ودراهم الإنسان يوفي ما عليه من الديون، ما في دراهم ودنانير هناك، لأن المال ترك وأخذه الورثة، يعني الذي خلفه وراءه ذهب للوراث إن لم يكن صرفه في طرق خير، فالذي يكون وراءه يأخذه الوراث. وليس هناك وفاء لدراهم ودنانير، لأنه لا دراهم ودنانير يوم القيامة، وليس هناك إلا الأعمال فقط. فيؤخذ لهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، يعني معناه أن الحقوق عليه كثيرة والحسنات استنفدت، وأخذ الدائنون حسنات مكان حقوقهم في الدنيا، ولم يكن ما عندهم الحسنات يوفي، فإنه يؤخذ من سيئاتهم فيطرح عليه، يؤخذ من سيئاتهم ويخفف من سيئاتهم ويطرح عليه لسبب ما له ما عندهم من الحقوق، ما عندهم الحقوق، لأنه ليس هناك إلا الحسنات والسيئات، ليس هناك إلا الحسنات والسيئات. هذا هو المفلس حقا كما جاء في الحديث الذي أشرت إليه، المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسبق شتم هذا وأخذ مال هذا، فيقال هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فجأة قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئاته وطرح عليه ثم طرح في النار. وقال حدثني الصلت بن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع ونزعنا ما في صدورهم من غل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونبوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفي الإسناد يزيد بن زريع تلا هذه الآية ونزعنا ما في صدورهم من غل، ثم ساق الحديث الذي فيه أن أهل الجنة عندما يتجاوزون النار يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقص من بعضهم لبعض ثم يؤذن لهم بدخول الجنة. وهذا الاقتصاص إنما هو في الحسنات، لأن التفاوت إنما هو في الدرجات، يكون على حسب الحسنات. وهم تجاوزوا الصراط ونجوا من النار، ولكن لكون بعضهم على لبعضهم على بعض الحقوق قبل أن يدخل الجنة يأخذ كل ذي حق حقه من الحسنات. فإذا دخلوا الجنة دخلوها وهم ليس بينهم ضغائن، ونزع ما في قلوبهم من الغل الذي كان موجودا في الدنيا بسبب الحقوق وبسبب الشحنة وما إلى ذلك، نزع الله ما في قلوبهم عندما يدخلون الجنة، عندما يدخلونها ولا غل بينهم ولا يعني ولا حسد ولا حقد بينهم، قد طهرت قلوبهم من الغل الذي يكون في الدنيا. حاصل أن يزيد بن زريع تلا الآية ثم ساق الحديث ليفسر به الآية ويوضح ما فيه من تفسير الآية، وأن أهل الجنة يعني يدخلون الجنة وقد نزع ما في قلوبهم في أهل الجنة وهو بالحسنات، ما يترتب عليه عذاب على القصاص، ما يترتب عليه عذاب، وإنما يتفاوت عليه يترتب عليه تفاوت في الدرجة، يكون هذا يزيد حسناته ولا ينقص حسناته. المظلوم يعني يجيب زيادة، والظالم يؤخذ منه، يؤخذ من حسناته، ثم يذهب ما بينهم من العلم، ولا يكون لأحد على أحد حق، ويدخلون الجنة وقد طهروا ونقوا، فيكون كل واحد منهم عارفا بمنزله عندما يدخل يذهب إليه ويقصده وبه أعرف من معرفته بمنزله الذي كان في الدنيا. باب من نقص الحساب عنده.